طبعا مستمعي الاعزاء عودة اليكم، وحان الان وقت برنامج ضيعتنا اللي بنزور من خلاله قرى محافظة طرطوس. وزيارتنا اليوم رح تكون الى قرية العليقة برفقة الاستاذ محمد سليمان. هادي مع عطيوني تيودوني على حقلتنا، حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، وردو ميو خضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. وخليكن معنا حتى تتعرفوا على هالضيعة الجميلة وسكانها. فاضي العيش فيها باله فاضي، اليوم الضيعة غير الماضي، لا عايش فيها باله فاضي. المية بتروي هالأراضي، الكهرباء وصلت على خيمتنا، حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، وردو ميو خضرة وفاكهة ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم، وكما قلنا في البداية زيارتنا اليوم إلى قرية جميلة من قرى بانياس الساحل إلى قرية العليقة، ورح يرافقنا بهالرحلة لهالضيعة الجميلة الأستاذ محمد سليمان. أستاذ محمد مساء الخير. الله يسعد المساء، مساء الخير لإلك صديقتي. الزميل والصحفي والإعلامي محمد سليمان زميلنا، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك، تحياتي إليك ولفريق العمل، تحياتي لجيشنا الباسل الذي يخوض معارك الشرف والعزة، تحياتي لقائد الوطن، الرحمة لروح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. آمين يا رب. أستاذ محمد، اليوم اخترنا ضيعتكم حتى نزورها ونتعرف عليها ونتعرف على أهلها وسكانها أيضا. بداية العليقة، يعني أين تقع؟ موقع بعد عن طرطوس، عن بانياس؟ العليقة صديقه قري في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة طرطوس، تقع في منطقة جبلية جميلة جدا جدا، هي قطعة من الجنة. نعم. عدد سكانها، يبلغ عدد سكان القرية بحدود 2200 نسمة، تبعد عن طرطوس بحدود 80-85 كيلومتر، تبعد عن مدينة بانياس 30 كيلومتر، وعن منطقة القدموس بحدود 18 كيلومتر. طبعا تتميز تمتد القرية على مساحة 751 هكتار، تتوزع ما بين المباني السكنية والأراضي الزراعية. نعم. إذا ارتفاع عن سطح البحر قد ايه بترتفع؟ ترتفع عن سطح البحر بحدود 850 متر. نعم. طيب، سبب التسمية العلاقة، يعني سبب تسميتها بهذا الاسم؟ سبب التسمية، سميت بالعليقة نسبة لنبات العليق المنتشر بكثافة في المناطق الصخرية. نعم. وطبعا تتميز القرية بوجود قلعة أثرية. نعم. تعود إلى 1040، وهي من القلاع الهامة جدا جدا في المنطقة. نعم. وكانت، وأتوقع من المفترض أن تكون على الخارطة السورية للاستثمار السياحي في الدورات القادمة، نظرا لموقع الجميل وأطلالته. طبعا. نعم. هي كانت نقطة وصل عبر التاريخ، كانت نقطة وصل بين مجموعة من القلاع اللي بتطل على قلعة المرقب وقلعة القدموس وقلعة وادي القلع في ريف اللاذقية. فكان هي نقطة وصل بين القلاع الثلاثة، وإلها موقع مهم جدا، وإلها طبعا هي القلعة من القلاع القليلة جدا والنادرة بالهيكل. رح نحكي عن القلعة بشكل تفصيلي أكثر، لكن الضيعة يعني قلت أنه سبب تسميتها بسبب نبات العليق المنتشر في بكسرة في المناطق الصخرية. الصحرية. لكن تاريخ هي الضيعة قدي عمرها؟ قدي عمرها؟ طبعا هلا تاريخ الضيعة من القديم جدا، انا بتوقع هو من زمن بناء القلعة، طالما القلعة كانت موجودة في القرية. يعني كانت بشكل تقريبي قد ايه عمرها، كم سنة؟ تتجاوز القرية كقرية بعيدا عن القلعة في 100 عام، 20 سنة. نعم. طيب، حدودها من الغرب، من الشرق، من الشمال؟ طبعا هي امتداد حدودها غربا بتحدى قرية نحل والغنصلة، جنوبا بحد وادي جهنم اللي بتطلع عليه القلعة، شرقا كعبية عمار، شمالا لتون الجرد. نعم. نعود للحديث مع الأستاذ محمد سليمان. أستاذ محمد، يعني قرية العلاقة من أجمل القرى في ريف بانياس، وهي بتتميز بموقعها وبإطلالتها الجميلة ومواقعها السياحية الرائعة، وهي فعلا يعني أرض خصبة لمنشآت سياحية جميلة في تلك المنطقة. تماما. طيب بالنسبة للمواقع الأثرية، كنت عم تحكي عن قلعة العليقة واللي هي من أهم المواقع الأثرية الموجودة، تخبرنا أكثر عن المواقع الأثرية وخاصة قلعة العليقة. طبعا قلعة العليقة هي بتتألف، هي فريدة بتصميمها. نعم. فريدة بتصميمها التاريخي، هي على صخرة، مبنية على صخرة، لها باب رئيسي فقط لا يمكن دخول له أبدا على القلعة إلا من خلال هذا الباب، من كل الجوانب مرتفعة جدا، ما في إمكانية إلا دخول من باب واحد. باب واحد. نعم. باب واحد، إلها سورين، سور داخلي وسور خارجي، كان للحماية، سور خط دفاع أول وخط دفاع ثاني. طبعا تتوزع ضمن القلعة بعض الأماكن الأثرية اللي ما زالت حتى الآن بتحافظ على جزء من شكلها، مثل قصر بنت الملك، مثل بعض في الحمام، هذا حمام تحت الأرض، في رسوم في هياكل، في ما زالت موجودة حتى الآن، ولكن بنتيجة إهمال الدولي لهذا الموضوع، نتيجة إهمال القلعة، ما أنا مسجلة بالآثار، مسجلة من القلعة، مسجلة بالآثار لكن مهملة، ومهملة جدا جدا جدا، يعني كان هي فرصة على أنه نحن نستفيد أو يكون في تنمية للمنطقة، نحن في طور التنمية المحلية وإعادة انتاج مشاريع تنموية للسكان. نعم. فممكن استثمار القلعة بشكل ناجح وبشكل جيد، وهي ممكن تأمن دخل سواء كان لأبناء المنطقة ونهضة عمرانية واقتصادية، اما لأهل المنطقة وللدولة معا. نعم. يعني نحن عندنا قلعة أثرية من 1400 فالآثار اللي موجودة فيها او الأبنية اللي موجودة فيها ما زالت تحافظ حتى الآن في جزء كثير منها على هالشكل وهيكله. نعم. للأسف الدولي هملتها بالتسعين، كان في فكرة على ترميم القلعة، رفض مبلغ من المال وحتى الآن لم ترمم وما نعرف شو صار مصير المبلغ. يعني رجعتوا مديرية الآثار مثلا بهذا الموضوع؟ نحن طبعا كان في عزم بالتسعينيات، يعني هذا في بداية التسعينيات، هذا الكلام عم نحكي من بحدود 28 سنة تقريبا. يعني نعم. فما عاد تم متابعة الموضوع، وكان هناك أفكار عديدة من أجل استثمار القلعة لكن ما كان في تجاوب أبدا. في مواقع أثرية غير قلعة العليقة أو مواقع سياحية مثلا ممكن أن تكون يعني لموقع سياحي متميز؟ نعم. في الضيعة غير موقع، يعني مواقع أثرية أخرى غير العليقة وأيضا في مواقع سياحية؟ هلا نحن طبعا في بعض المواقع السياحية لكن بشكل ضيق، يعني في بعض الينابيع القديمة اللي كانت تشغل المطاحن وغيره وغيره بالزمن القديم، يعني نعم. بالخمسينيات. معاصر الزيتون. نعم. كانت مطاحن للحبوب. نعم. يعني كانوا يشتغلوها بريف الصخر فكانت ممرات مائية وتم إنشاء معامل ومطاحن على هي الممرات المائية وصخور عالية نعم. طيب بالنسبة للواقع التعليمي بالضيعة، كيف فيها مدارس مثلا؟ طبعا بالنسبة للواقع التعليمي، القرية الصغيرة فيها مدرسة ابتدائية واحدة فقط، حلقة أولى، لكن القرية من أقدم القرى في سوريا، انتهت من الأمية عام 1960، لم يكن لدينا أمي واحد. حلو. القرية فيها 70 السنة، السنة فيها 70 طالب جامع ما بين طالب وطالبة. لا يوجد فيها شخص أقل من الثانوية. طبعا هي مليئة بالشهادات الجامع العليا والمتوسطة. شعب متعاون متفاهم مع بعضه. بالنسبة للواقع الخدمي، كيف واقع الخدمي عندكم؟ قبل الواقع الخدمي أنا بدي ألفت انتباهك على شغلة، أنه نحن القرية تبعنا من 50 عام أو ما يقارب 50 عام بعد بداية الأزمة لم تسجل حالة ضبط واحد في المغافر. حلو. فهون الناس بعد متمسكة بالأخلاق القديم، بالأخلاق، بأخلاق أهل الريف، بأخلاق الناس البسطاء الكرماء. طبعا الكبير ما زال هو الحق، يعني هلا الشخص الكبير العاقل هو اللي بيحل الامور. نعم. بينما بظل تردي الاوضاع اللي بالبلد خلال الفتره الماضيه صار في بعض الخلل في عند بعض النفوس الضعيفه، لكن القريه ما زالت محافظه على عاداتها وتقاليدها الاخلاقيه ومنظومه القيم الاخلاقيه ما زالت موجوده ب هذه القرية. بالنسبة للواقع الخدمي كيف هو؟ مخدمي مثلا بالطرقات، بالمياه، مياه الشرب مثلا؟ هلا القرية نتيجة بعدها جغرافي عن مركز البلدية، فأكيد ما الخدمات ضعيفة فيها. يعني نحن عنا محصور خدمة البلدية بإزالة القمامة وعلى فترات متباعدة، ممكن بالصيف تعملنا مشاكل فقط، يعني بالصيف وبالشتاء هي بتجمع القمامة، لكن بالصيف تتأخر وهذا ممكن يعمل مشاكل بيئية. نعم. انت في غنى عن تابعين انتو لأي بلدية؟ بلدية النازل بانيات. نعم. بالنسبة للطرقات فيها طرقات لكن تحتاج الى صيانة. بالنسبة لواقع المياه، المياه تحسنت بالفترة الاخيرة تحسن ملحوظ، كانت قبل سنة من الان كان يشربوا على 30 يوم. نعم. او على 35 يوم احيانا، اليوم صرنا عم نشرب على السابع او على الثامن، فكان التحسن واضح بعد زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء واقامة خط الانارة او خط الكهرباء لتغذية المحطات بمشروع نعم الجرد. نعم. طيب تشربوا من هذا المشروع؟ مشروع نعم الجرد. نعم الجرد. مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال مشوارنا في قرية العليقة برفقة الأستاذ محمد سليمان. أستاذ محمد، يعني تخبرنا أكثر عن هذه القرية والنشاط البشري لأهل قرية العليقة، على شو بيعتمدوا بحياتهم؟ طبعا تعتمد أهالي القرية، يعتمد أهالي القرية على إلى جانب الوظائف للزراعات الحقلية. أهم طبعا في عنا زراعات، أهم زراعة هي زراعة التبغ. نعم. نعتمد عليه بشكل رئيسي، تعتمد عليه الأهالي بشكل رئيسي، ومرتبط نجاح المحصول وفشله بالظروف الجوية والمناخية. وأنت مثل ما سمعتي السنة صارت الكارثة البيئية عنا اللي كانت هي مثل يعني خلينا نكون كانت قاسية جدا. صحيح. على المزارعين. صحيح. إيه كان الشتي متأخر بأيار تماما. نعم. فهي أحد المحاصيل الرئيسية اللي ممكن تتحسن الواقع الاقتصادي ضمن بيئتنا. ثانيا في زراعات القمح، بعض الزراعات الحقلية الخاصة في الاكتفاء الذاتي ومانا للتجارة إلا في بعض المفاصل الصغيرة. نعم. طيب بالنسبة للعادات والتقاليد بالضيعة، ساتكن يعني أهل الضيعة محافظين على العادات والتقاليد القديمة اللي كانت يعني أيام أجدادنا؟ طبعا نحن حكينا سابقا أنه ما زالت القرية بتحافظ بشكل كتير كبير على الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد. نعم. وبيميز القرية عنا نحن حالة الحب والتناغم الموجودة بين كل أطياف القرية في حالة من الوفاق والوئام الاجتماعي، وهذا ترك نوع من العلاقات الجيدة اللي بتعكس دائما وأبدا حالات إيجابية وحسنة في كل مجتمع ما زال محافظ على هذه العادات والتقاليد. نعم. خبرنا أكثر عن هذه العادات والتقاليد أيام مثلا أيام زمان كيف كانت، مثلا بالأعراس بالخطبة بالزواج. طبعا هون نحن دائما وأبدا أعراسنا بتكون مثل أعراس كل محافظ طرطوس، هي أعراس فولكلورية، أعراس مميزة. طبعا كل القرية بتجتمع يعني هون نحن نتيجة كونه مجتمع ضيق والناس كلها بتعرف بعضها، العرس ما بيكون عرس لواحد لحاله، بيكون عرس الضيعة ككل العرس للقرية ككل. نعم. أفراحنا كليات أفراح للجميع، الحزن بيكون عندنا هون الأحزان، الحزن لكل الناس، كل الناس حزينة، لما بيكون في حزن الناس كلياتها مشاركة، لما بيكون في مصيبة الناس كلها مشاركة في تخفيف المصيبة. فعمليا ما زالت الناس تعتمد على القيم، منظومة القيم اللي ورثها على الأباء والأجداد، يعني دائما وأبدا الناس هون بتتعامل بصدق وإخلاص ووفا، ممكن يحسوا بالغربة لما بيكونوا بمجتمعات تانية. نعم. طيب بالنسبة لللباس، يعني لباس القرية أيام زمان مختلف أكيد عن اللباس الوقت الحالي، كان في يمكن اللباس للمرأة ولباس للرجل. كان اللباس سابقا قديما كان لباس شروال وما يسمى بالقنباز، القديم كان اسمه القنباز، كان نعم. شروال للرجل والقنباز وجاكيت فوق منه. بالنسبة للسيدة كانت تلبس فستان طويل مع شو بنسميها نحن، كانت تسمى بيجامة تقريبا، بيجامة تحت الفستان الطويل. نعم. وجاكيت وحطة أو شارب من الحرير. نعم. ساتة موجودة في عندكم تربو حرير؟ طبعا الساتة موجودة، البعض بعده محافظ على هاي العادات وعلى هذا اللباس. السفي لسا موجود يعني؟ طبعا. طيب وكان في مساكن يعني ما كانت بالإسمنت المسلح، كانت يعني طبعا كلياتها بيوت، كانت سابقا كلياتها بيوت طينية، ونحن حتى الآن بنحتفظ ببيت جدي القديم بعده بيت طيني وخشب، بعده موجود لهلا. مسكون؟ طبعا مسكون. يعني كيف مسكون؟ هو بجلساتنا الخاصة، يعني بقعداتنا الخاصة. طيب تفاصيل هيدا البيت تخبرنا عليه أكثر، يعني شو بتألف من شو بتكون؟ طبعا البيت كان هو عبارة عن بيت بشكل مربع، ضمن البيت مساحته بحدود 200 متر، مقسم ضمن البيت الواحد على غرف، مجموعة من الغرف بيفصل بيناتها قناطر، بالسقف من الخشب والطين. نعم. سماكة الحيط بحدود بين 70-100 سنتيمتر من التراب الأبيض. نعم. وبنعمله صيانة كل سنة؟ طبعا بنعمله صيانة ورائحة البخور فيه دائما. بين البيوت والحلا والمواعيد، كان الهنا والسهر كله لنا وافترفنا شوفنا يا هاك العمر السعيد. بين البيوت والقناطر يحلى الليل، لفتات الحلوة تسافر من ميل الميل، قلبي يعيني قضوا عمرهم بيعين بيعوا الصبايا الحلوين قصص عن هموم الليل. سيني ولو حمرة خضرة وبنت أول عمرة ترقص رقصة صمرة، وهاك الشاب بعيونه تسرح بشعر الطويل. طبعا محمد يعني كنت عم تحكي لنا عن البيت الطيني، ومثل ما بعرف يعني أهم ما يميز هذا البيت بأنه دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، فكان بيت جميل جدا ويمكن كتير كان له خصوصية وما زالت الخصوصية موجودة فيه، وحتى الآن صيفا بيكون ممتلئ على آخره تقريبا. نعم. طيب بالنسبة للأكلات الشعبية أستاذ محمد، طبعا نحن بالأكلات الشعبية اللي بقوا محافظين اللي بقت الأهالي محافظة عليها هي خبزة التنور، نعم، الفطائر المعمولة بالزيت بكافة أنواعها والسمن العربي، مثل في أكلة شعبية نحن بنسميها هون المتبلي، ما بعرف شو بتتسمى، نعم هي اسمها يعني، وأكلة الهريسة هيدي بتتساوى بالبربارة، نعم، فدا يعني هاي الأكلات أهم الأكلات، والشنكليش وال أستاذكم محافظين عليها موجودة طبعا. يعني كانت رحلة جميلة جدا أستاذ محمد، يعني عرفتنا على هالقرية الرائعة، قرية العليقة اللي هي من قرى ريف بانياس. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق، وأتمنى يعني دائما الصحة والسعادة لكم ولكل أهل الضيعة بقرية العليقة. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لك أنسي صباح، شكرا لك أنسي والفريق العامل. شكرا. حزينة تشبه سما الخليل، سكر الطرق المدينة ونسي طريق الريف، يم العيون حزينة تشبه سما الخليل، سكر الطرق المدينة ونسي طريق الريف، وتم الدنيا تجري وحدة وراها نجري، كل الدنيا تجري واحنا وراها نجري، لما ضيعت قلبك وانا ضيعت عمري، يم العيون حزينة طبعا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على صوت لينداعتي. الهندسة الإذاعية زمان محمد. وتحية من مخرج الفترة رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، وأجمل تحية لكم، والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. وجرح ملوش أطباء. منها المدينة مخبية الليالي تحت اليفط والزينة مخبية الليالي تحت اليفط والزينة وتاني الدنيا تجري تجري واحنا وراها نجري نجري تاني الدنيا تجري تجري واحنا وراها نجري نجري لما ضيعتي قلبك وانا ضيعت عمري يا ام العيون حزينة يا ام العيون حزينة اشفي السما الغريب سيبني طريق المدينة ونسي طريق الريق يا ام العيون حزينة اشفي السما الغريب سيبني طريق المدينة عليك يا عليا بقيت ادور حواليا تنده عليك يا عليا واتليكي بين ايديا بتضيعي حبة حبة بقيت ادور حواليا تنده عليك يا عليا بقيت ادور حواليا تنده عليك يا عليا وتركي بين إيدي بتضيعي حبة حبة منها المدينة منها المدينة شغل النور عليا وزي مثل الغربة ودي نسيت مكاني وزماني مش زماني ادي نسيت مكاني وزماني مش زمانك وتنمي الدنيا تجري تجري واحنا